وأوحينا لفضيله الدكتور تخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك فأخرجنا كذلك وأورثنا مشركين فلما تريد الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال كلا قال كلا إن معي ربي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فكان كل فرق كالطود العظيم فلما تري الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال كلا كلا إن معي ربي ربي سيهدي رب

عاد فلما ترى الجمعان فلما تأتي الجمعان قال أصحاب موتي إنا لمدركون قال كلا قال كلا إن معي ربي فلما تري الجمعان قال أبو موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي ربي سيهدي ربي سيهدي ربي سيهدي فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأجبنا ثمن آخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا آخرين إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم واتل عليهم نبأ إبراهيم واتل عليهم نبأ إبراهيم واتل عليهم نبأ

أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدول لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو يهدين رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفيني رب العالمين رب العالمين الذي خلقني رب العالمين الذي خلقني الذي خلقني فهو يهدي الذي خلقني ويهديني والذي هو يطعمني ويسقيني رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدول إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني الذي ويطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يسقيني والذي يميتني ثم يحييني. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم تقدمون فإنهم عدون إلا رب العالمين الذي خلقني فهو الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين.